أخونا يذكر بأنه يحب نظم الشعر ويطلب منكم الوصية في هذا المجال. وصيتي ألا يقول إلا صدقا، وألا ينظم نظما يساعد على ضلال أو يدعو إلى فسق وفجور. وإذا نظم نظما فيه مواعظ يستند في وعظه إلى معاني القرآن والسنة فهذا عمل حسن. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.